إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فإن أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليلة تذكر من صلاتها. فقال: ما عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوم على الأعمال، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي بألا يحقر الإنسان من المعروف شيئا وإن قل. تقول عائشة رضي الله عنها: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ترفعه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سألها مسروق رحمه الله عن أمر من أمور نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخص شيئا من الأيام بعمل فيجعل ذلك العمل مقصورا على ذلك اليوم؟ فقالت رضوان الله عليها: لا، كان عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ديمة يداوم عليه ولا يقطعه، وهو في الأصل للمطر الدائم في سكون. كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي يستطيع صلى الله عليه وسلم. الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق والتشدد فيها، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يدل على استقرار الأمور في القلب، وأن الإيمان أصبح فاعلا في حياة المؤمن، فإنه لذلك يؤزه ويدفعه دائما للمداومة على طاعة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى لا تأتي على حالة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عنه: لكل عمل شرة، والشرة النشاط والاندفاع في الأمور، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، وفي رواية: فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى. لكل عمل من الأعمال اندفاع يندفع به الإنسان إلى ذلك العمل، ويكون ذلك في أوله ثم لا يداوم عليه، فإذا ما نزل فينبغي إذا ما فتر ألا ينزل عن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك إذا ما نشط فينبغي ألا يتجاوز سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، وفي رواية فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى. ولكن الإنسان لا يفهم هذا الأمر على وجهه الصحيح في بعض الأحيان، بل في كثير من الأحايين. والدليل على ذلك ما في الصحيح أن حنظلة الأسيدي رضوان الله عليه لقيه أبو بكر رضوان الله عليه فقال: كيف أصبحت يا حنظلة؟ فقال: أصبحت منافقا. قال: سبحان الله، انظر ماذا تقول. فقال: يا أبا بكر، إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي العين، يعني يحدثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجنة والنار وعن النعيم والعقاب كأن ننظر إلى ذلك بأعيننا ونراه بأبصارنا. فإذا انصرفنا، يعني من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاسفنا أي عالجنا الزوجات والضيعات والأولاد ونسينا كثيرا. وهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي أحواله وينظر في سويداء قلبه ويتتبع خواطره، فيجد نفسه عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حال من الأحوال التي يتمنى أن يكون عليها في سائر أحواله، وذلك مما لا تطيقه النفس البشرية. ولذلك أرجعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما ينبغي أن يعود إليه حاله، لما قال ذلك وصف حالا يعاني منها أبو بكر ويجدها أيضا في نفسه، قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي العين. فإذا انصرفنا عالجنا الزوجات والضيعات والأولاد والأموال ونسينا كثيرا. قال أبو بكر رضوان الله عليه وهو يتتبع وصفه للحال: والله إني لأجد في نفسي مثل ما تقول، ولكنه لفقهه ورسوخ قدمه رضوان الله عليه لم يرمي نفسه بالنفاق كما فعل حنظلة رضوان الله عليه، وإنما قال: والله إني لأجد في نفسي مثل الذي تقول. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما عرض عليه حنظلة المسألة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة شرة لا يتجاوز فيها السنة، وساعة فترة لا يتجاوز فيها السنة. فمن كانت شرته، يعني من كان اندفاعه في أمر طاعته لربه، ومن كان عمله على أعلى ما يطيق تقربا إلى سيده ومولاه، من كان متوقفا عند حدود سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد اهتدى. ومن كانت فترته ومن كان تقصيره عن ارتفاع حاله وتجاوز المدى المعهود من حاله إلى أقصى ما يبلغه وقوفا عند سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى. ولكن يا حنظلة ساعة تكونون فيها عندي أحدثكم عن الجنة والنار كأنكم ترون الجنة والنار بأعين رؤوسكم، ولما تصير إلى شيء منهما بعد. وساعة تنزلون عن هذا المستوى وتعالجون الدنيا بقانون الدين ولا تتجاوزون سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا مما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به ربه جلت قدرته بالوصف السلبي، لأن الصفات التي تتعلق بالله تبارك وتعالى صفات إيجابية وصفات سلبية. فأما الصفات الإيجابية فهي التي نثبت فيها لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي صفات ثبوتية. وأما الصفات السلبية فهي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مبحث من مباحث الاعتقاد، وأخطر ما يكون في مباحث الاعتقاد، له في الدين المنزلة العالية والأهمية العظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد ربه على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال ربنا جلت قدرته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى التي لا أحسن منها فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العباد. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ويا غني أغنني، إلى غير ذلك مما يتناسب مع مطلوبك من سيدك ومولاك. فهذا دعاء المسألة، دعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله جلت قدرته ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ويا عليم علمني، ويا رحيم ارحمني، إلى غير ذلك مما يتناسب مع سؤالك ومطلوبك من ربك جل وعلا. ودعاء العبادة أن تتعبد لله جلت قدرته بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يشمل دعاء المسألة ودعاء العباد. وكثير من الخلق يتوقفون عند حدود ما يظهر لهم في قول نبينا ونبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يرجعون الأمر إلى حقيقته على حسب ما هو وارد وعلى حسب ما بينه العلماء عليهم الرحمة. فيظن كثير من الناس أن أسماء الله تبارك وتعالى محصورة في عدد معين، وليس كذلك. وهم يذهبون إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضوان الله عليه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. فيظنون أن أسماء الله تبارك وتعالى 99 لا تزيد، ويتوقفون عند حدود فهمهم الظاهر لهذا الحديث العظيم الشريف: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها حفظها لفظا وفهمها معنى، وتمام ذلك أن يتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضاها، أن يتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضاه. فمعنى أحصاها حفظها لفظا وفهمها معنى، وتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضاها. والحديث لا يدل على حصر الأسماء الحسنى بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو من ذلك، وليس كذلك. وقد أخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير، وأبو يعلى في مسنده، والحاكم في المستدرك، كل ذلك بإسناد صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتفت إليه جيدا وأعره سمع قلبك، فإنه ككل أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جليل شريف، وفيه ما ينفعك دنيا وآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ يعني ألا نتعلم هذا الذي ذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي، فيه من التشديد ما فيه. ولا أكاد أتصور مسلما في قلبه ذرة من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي قلبه ذرة من العقل، إذ العقل في القلب، يسمع هذا الحديث ثم لا يتحفظه ولا يحرص عليه ولا يجعله ديدنه كلما أصابه هم أو غم أو كرب أو حزن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا أذهب الله همه وحزنه، ولم يتوقف، لأن الإنسان إذا كان مهموما محزونا مغموما مكروبا فأزيل عنه همه وحزنه وغمه وكربه فقد أجزلت له العطية. فكيف إذا جاءه ما قال عنه سيد البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأبدله مكانه فرجا؟ فليست المسألة متوقفة عند حدود إزالة ما به من الكرب والهم والغم، وإنما إبداله فرجا وفرحا وكشفا للهم والغم والكرب العظيم. فاللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين أجمعين يا رب العالمين. نعود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هنالك من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فهو غيب مكنون لا يطلع عليه من خلقه أحد. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ليست محصورة في 99 اسما، وإنما أسماؤه جلت قدرته لا يعلمها إلا هو. ومعنى الحديث الذي معنا: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث يظهر لنا أن من أحصى هذا العدد دخل الجنة، من أحصى هذا العدد من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي لا تنحصر ولا يعلمها إلا الله، من أحصى هذا العدد دخل الجنة كما دلنا على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذن فقوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبله وليست مستقلة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها فهي مكملة لما قبله. من أحصاها دخل الجنة وليست جملة مستقلة بذاته، مثل أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فعندك 100 درهم أعددتها للصدقة وعندك مال آخر سوى هذه 100 التي أعددتها للصدقة، ولا يفهم من قولك عندي 100 درهم أعددتها للصدقة أن هذا جماع مالك وأنك لا تملك إلا هو، وإنما هذه جملة مكملة لما قبلها. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعيين هذه الأسماء حديث، والحديث المروي في تعيينها حديث ضعيف، يعني حديث الترمذي رحمة الله عليه وكذلك الذي رواه ابن حبان والحاكم والبغوي في شرح السنة والخطابي في شأن الدعاء والزجاج في تفسير أسماء الله الحسنى، كل هذا في هذا الحديث ليس له إسناد ثابت يصح، وإنما كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإسناد الذي رواه به الترمذي فيه الوليد بن مسلم ذكر الحديث والأسماء عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث. وإذن العلة قد تتوقف عند تفرد الوليد بن مسلم بذكر هذا الحديث، ولكن ليس كذلك عند الشيخين، فعلة الحديث عند الشيخين ليست متوقفة عند تفرد الوليد بن مسلم به، وإنما للاختلاف أيضا الذي فيه والاضطراب الذي يحتويه ولتدليس الوليد واحتمال الإدراج في هذا الحديث أيضا. إذن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ليست نصا على أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى محصورة في 99 اسما، وإنما هذه هي الأسماء التي من أحصاها دخل الجنة، فاللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحصاها دخل الجنة؟ من أحصاها لفظا فحفظها، ومعنى فأدركها وفهمها، ثم قام بعد ذلك على حقها رعاية لله تبارك وتعالى عند النظر إلى تلك الأسماء ويتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضاها، فيحصي على نفسه لفظه لأنه يعلم أن الله هو السميع، ويحصي على الجوارح حركاتها لأنه يعلم أن الله هو البصير، ويحصي على القلب خطراته لأنه يعلم أن الله هو اللطيف الخبير. فسر العلماء قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحصاها دخل الجنة بمعان هي حفظها ودعا الله بها وأثنى عليه سبحانه بجميعها، ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به في مقام العبودية مع تميز مقام الربوبية عند الاتصاف بتلك الصفة، لأن الرحمة تلك الرقة التي تعرض للقلب عندما يرى شيئا يستحق الرحمة، هذا مما يتعلق بالمخلوق. وأما الخالق العظيم فالشأن عند وصفه بالرحمة ليس على هذا الصراط، فإن وصف الله تبارك وتعالى بذلك على هذا النحو غير مستقيم. وما كان يختص به الله تبارك وتعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منه. فانظر ما كان يصح أن يتحلى العبد بالوصف به فعليه أن يجتهد في تحصيله، وأما ما كان مما هو مختص بالله جل وعلا ولا يصح للعبد أن يتصف به فعليه أن يقر به وأن يخضع له، وعليه أن يفر من التحلي بالوصف بذلك فرارا كاملا، فرارا كاملا. ويا أخي الحبيب، ما من أحد يخاف من شيء إلا فر منه إلا الله، فمن خاف من الله فر إليه، ففروا إلى الله. كل من خاف من شيء فر منه إلا الله، فإن من خاف من الله فر إليه. فاللهم تلقنا برحمتك، واغشنا بسكينتك، وأنزل علينا مغفرتك، وأنت أرحم الراحمين. وما كان من أسماء الله جل وعلا فيه معنى الوعد كالغفور والشكور والعفو والرؤوف والحليم الجواد الكريم فليقف منه عند الطمع والرغبة. وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام وشديد العقاب وسريع الحساب فليقف منه عند الخشية والرهبة. ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤه حقها معرفة وعبودية، ومثاله من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته تعالى عليهم واستواءه جلت قدرته على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وسوى ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه، وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه، فيستحيي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصريف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في الملك الذي لا يتصرف فيه سواه، فمراسيمه نافذة فيه في ملكه كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية وقد استغنى بربه وكفاه، وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون، اللهم اجعلنا منهم أجمعين. فإن الله لا يمل حتى تمل. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن لصفة، ومن الصفات ما يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله تعالى لا منتهى لها. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن الصفات أوسع في بابها من الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. قال تعالى وجاء ربك، وقال جلت قدرته هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الإتيان. وقال جلت قدرته فأخذهم الله بذنوبهم، الأخذ. وقال جلت قدرته ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الإمساك. وقال جلت قدرته إن بطش ربك لشديد، البطش. وقال جلت قدرته يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يعني في الثلث الأخير من الليل. فهذه صفات وصف الله بها نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيوصف بها الله تبارك وتعالى على الوجه الوارد ولا نسميه به، لا نسمي الله تبارك وتعالى بشيء مما دلت عليه تلك الصفات، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش، مع أن هذه الصفات ثبتت لله جلت قدرته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأسماء بابها أضيق من باب الصفات، والأسماء توقيفية، لا يجوز لأحد أن يسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي الله به نفسه، ومن فعل ذلك فقد ألحد في أسماء الله رب العالمين. كثير من الخلق يقولون لك إن الله تبارك وتعالى هو المهندس الذي أبدع هذا الكون وأنشأه، وهو الفنان الذي أبدع بريشته هذه الألوان ووزعها في هذا الكون في تلك اللوحة العظيمة، إلى غير ذلك من تلك الخزعبلات. وهذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، والإلحاد في الأصل الميل. فمن ألحد في أسماء الله تبارك وتعالى فقد مال بها عما يجب فيها. والإلحاد في الأسماء أنواع: النوع الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بالأسماء وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الله تبارك وتعالى أدرى بذاته المقدسة، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرى بربه. فإذا سمى الله تبارك وتعالى نفسه باسم فينبغي أن نتوقف عند حدود ما سمى ربنا به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحدود بذلك والميل به عما يجب فيه وله هو إلحاد وميل في هذا الباب، وهو إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. ومن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن يجعلها الإنسان دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، النصوص دالة على بطلانه، على بطلان التشبيه. فجعل النصوص دالة على التشبيه ميل بها عما يجب فيها، وهذا إلحاد في أسماء الله جلت قدرته. فإذا ما جاء في خاطر الإنسان شيء فليعلم أن الصفات على قدر الذوات، وأن الله جلت قدرته قد وصف بعض خلقه في كتابه بأنه عليم، كما بشر الله تبارك وتعالى إبراهيم في القرآن ودلنا على ذلك بغلام عليم وبغلام حليم. والله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه عليم حليم، وأيضا ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى صفة وجعلها ملتصقة ببعض الجمادات، فدلنا الله تبارك وتعالى عما حدث لسفينة نوح بعد الطوفان وأنها استوت على الجودي، يعني على الجبل، فهذا استواء لجماد على جماد، وكذلك استواء الإنسان على الدابة على الحيوان تستو على ظهوره. ثم وصف الله رب العالمين نفسه بأنه مستو على عرشه في 7 مواضع من كتابه العظيم، فهل استواء الجماد كاستواء الإنسان كاستواء الخالق المعبود؟ أنت تقول إن للنملة يدا، وتقول إن للإنسان يدا، وتقول إن للفيل يدا، فهل يد كيد كيد؟ وهذا كله مخلوق. وإذا فالصفات على قدر الذوات، وإذا كانت ذات ربنا ليس كمثلها ذات فصفاته ليس كمثلها صفات، فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، وكل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك، لأن الذي يدور ببالك لا يمكن أن يكون إلا متعلقا بمخلوق، لأن الصورة الذهنية التي تتولد في الذهن وتدور في الخاطر وتجنح سانحة أمام الخيال لا يمكن أن تكون متعلقة بعدم لا يعلمه الإنسان، بل هي ثمرة خبرة إنسانية سابقة، والخبرة الإنسانية السابقة إنما تتعامل متفاعلة متعلمة وعالمة بما هو مخلوق. ولذلك إذا وصف للإنسان شيء هو غير معهود عنده لا يؤثر فيه، مثلا معلوم أن الإنسان إذا كانت له خبرة سابقة بشيء فكون صورة ذهنية عن ذلك الشيء، وكان ذلك الشيء مطعوما، يعني كان شيئا من طعام، شيء من الحلوى يؤتى به من أفخم مكان تؤتى منه الحلوى، وكان الإنسان لذلك مجربا، فصار عنده مخزون يتفاعل معه بفعل منعكس شرطي بخبرة إنسانية سابقة، فإذا ما شم الرائحة سال اللعاب، هذا شيء طبي، فبمجرد أن يشم الإنسان رائحة الطعام يبدأ ما هنالك من غدد لعابية في إفراز اللعاب، هذا أمر معروف. وهنالك أيضا مثير ميكانيكي، فلو أنه وضع نواة في فمه يمصها لكان ذلك مثيرا للغدد اللعابية بإفراز اللعاب، وهذا ما فعله أصحاب سيد الأحباب عندما كانوا في الغزوة في غزوة العسرة يتداولون النواة بينهم، فقال السامع وما تفعلون بها؟ يمصها أحدهم يسيرا ثم يعطيها لأخيه. نعود، لا يمكن للإنسان أن يسيل لعابه ولا أن يكون ما هنالك من أعصابه متحركا متوفزا منتجا متأثرا إلا على ضوء وفي ضوء خبرة إنسانية سابقة. لو جئنا الآن بإنسان عالج تناولا والتهاما بشره وإقبال بصحة على ذلك اللون الموصوف من الحلوى وهو يعرف من أين يؤتى مطعما واستجلابا، يعرف من أين تؤكل الكتف ويعرف أيضا من أين يؤتى بالكتف، فإذا مر يوما بذلك المكان الذي يؤتى منه بالحلوى هو يعرف وعنده صورة ذهنية مسبقة، لو وصف له لتفاعل جسده منتدا، وكذلك إذا مر فنظر لتفاعل جسده منتجا متأثرا. لو جئنا بإنسان غفل من الأدغال لا يعرف ذلك ولا يدري، وسرنا به في ذلك المكان مرة ومرة لربما استنكر الرائحة، يقول وهذا طعام لا أجده بديار قومي فأجد نفسي تعافه، وهو حديث الرسول. إذن لو وصفت له ذلك المأكول ما تفاعل وما استطاع أن يتصوره إلا قياسا على ما يؤكل، فسيعيده إلى ما يؤكل ويتعامل معه التهاما وأكلا. فالإنسان لا يمكن أبدا أن يكون صورة ذهنية إلا على أساس شيء مخلوق وبخبرة إنسانية بشرية سابقة. الآن إذا قيل لك الرحمن على العرش استوى، فما الذي يأتي ببالك؟ كل الذي يأتي ببالك سيكون على ضوء القياس على ما هو مخلوق. يا أخي هذا هو الخالق سبحانه، وإذا فكل ما يخطر ببالك فالله على خلاف ذلك. ومن الإلحاد في أسماء الله جلت قدرته أن يسمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه، كأن يقال هو الآب أو العلة الفاعلة وغير ذلك من تلك التسميات، لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، فتسمية الله بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها في نفسها باطلة يتنزه الله تبارك وتعالى عنها. من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وهو الميل بأسماء الله عما يجب لله فيها أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل الكفار والمشركون، فاشتقوا العزى من العزيز واشتقوا اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تبارك وتعالى مختصة به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاللام للاختصاص ولله، لله اللام للاختصاص ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهي مختصة بالله تبارك وتعالى وهي حسنى لا أحسن منها. فالأسماء الحسنى مختصة بالله تبارك وتعالى وهي مقصورة على الله تبارك وتعالى وهي توقيفية، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فاختص الله تبارك وتعالى نفسه بإيجاب العبادة والألوهية الحق على خلقه وبأن يسبح له، وأن يسبح له في السماوات وفي الأرض، وهو أيضا مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غير الله تبارك وتعالى بشيء من ذلك إلحاد في أسمائه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله لا يمل حتى تمل. صلاة التطوع وجواز أدائها جماعة أحيانا، لا بأس أن يصلي المسلم صلاة التطوع جماعة أحيانا ومن غير ما مواطئ كما سيأتي في الأحاديث. يعني من غير أن يتنادى القوم هلموا هلموا لنقوم الليلة الليلة في مسجد كذا. فهذا مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الأصحاب، وإنما أحيانا وتأتي قدرا من غير ما مواطأة أفعال الخلق لقدر الله تبارك وتعالى ترتيبا بسبق، كما في أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء. انظر إلى الصدق، هذا أمر لم يطلع عليه إلا الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بليل فجاء فأتم به، وهو إمامه وإمامنا في كل حين وحال صلى الله عليه وسلم، فأطال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا لربه، ولم يدع ابن مسعود ليدخل خلفه في الصلاة حتى يراعيه فيها، بل هو الذي دخل، وما دام دخل كما حدث في الوصال قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إنكم لستم كهيئتي. قالوا: ولك إنك تواصل. فواصل فتأخر الشهر يوما ويوما، فقال كالمنكل لهم لما آن أوان الفطر وجاء الهلال: إنه لو تأخر الهلال لزدتكم، صلى الله عليه وسلم كالمنكل لهم. فدخل ابن مسعود رضوان الله عليه خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى، صلى الله عليه وسلم، مما أطال في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث متفق عليه. ولحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت يعني في نفسي: يركع عند المئة، عند المئة آية، ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة، يصلي بالبقرة في ركعة، فمضى. فقلت: يركع بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم افتتح النساء فقرأها، وكانت النساء بعد البقرة، فقرأ النساء. ثم افتتح آل عمران فقرأها. ومما عاناه حذيفة رضوان الله عليه في تلك الليلة ما وصف، قال: يقرأ مترسلا، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم في صحيح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. أخرجه الإمام أحمد من طريق معاوية، وأخرجه أيضا النسائي وأبو داود والترمذي في الشمائل، كل ذلك بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل قال: فقمت إلى جنبه، الحديث وهو متفق عليه. هذه الأحاديث تذكر هنا للدلالة على جواز قيام الليل في جماعة أحيانا وبغير مواطأة ولا دعوة ولا شيء كما ترى. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا، وهو بساط منسوج من ورق النخل قد اسود من طول ما لبس، ولبس كل شيء بحسبه، لبس كل شيء بحسبه، فلبس الثوب ارتداؤه، ولبس الحصير فرشه، فاسود الحصير من طول ما لبس، يعني من طول ما استخدم. قال: فنضحته بماء، لأن النبي سيصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم، يعني ضميرة ابن أبي ضميرة، وراءه، والعجوز يعني أم سليم رضي الله عنه وعنها من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. متفق عليه. الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليه هو وأمه وأم حرام خالد أنس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير وقت صلاة، يعني تطوعا وليس فريضة. فصلى بهم وجعل أنسا عن يمينه، وأقام المرأة خلفهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث: ثم دعا لنا أهل البيت، بيت أنس لا أهل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك، تعني أنسا خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصغرته ترحما أو تحقيرا: خويدمك أنس، أدعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، أكثر ماله وولده وبارك له فيه. فماذا كان؟ قال أنس رضي الله عنه: فلقد دفنت من صلدي سوى ولد ولدي 125، وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين، بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أم سليم: يا رسول الله، ادعو الله لأنس، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال أنس رضي الله عنه: قد رأيت 2 وأنا أرجو 3، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له بالبركة في ماله وولده وبدخول الجنة، فرأى البركة في المال والولد وهو يرجو 3، وهي دخول الجنة رضوان الله عليه. وعن جعفر بن سليمان قال: قال ثابت: كنت مع أنس فجاء قهرمانه، يعني المتكفل بأعماله، فقال: يا أبا حمزة، وهي كنية أنس ابن مالك رضي الله عنه، عطشت أرضنا. قال: فقام أنس فتوضأ وخرج إلى البرية، فصلى 2 ثم دعا، فرأيت السحاب تلتم، يقول: فرأيت السحاب تلتم، كلمة موحية جدا، تلتم. قال: ثم أمطرت حتى ملأت كل شيء، فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله فقال: انظر أين بلغت السماء، يعني المطر، فنظر فلم تعد لم تتجاوز أرضه إلا يسيرا، وذلك في الصيف رضوان الله عليه. المهم أنه يجوز أن تصلى صلاة التطوع أحيانا جماعة أحيانا. فعن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه كان يصلي بقومه فحال بينه وبينهم واد إذا جاءت الأمطار شق عليه جتيازه وقد أنكر بصره، رابه في بصره ما رابه لكبر سنه، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي إليه ويصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى، يعني في موضع يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر معه، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ أين الموضع الذي تحب أن تتخذه مصلى في بيتك وأن أصلي لك فيه؟ فأشار إليه إلى المكان الذي يحبه. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم صلى الله عليه وسلم. في آخر هذا الحديث: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في هذه الأحاديث جواز النافلة جماعة في غير التراويح في رمضان، لأنه إذا ما اجتمع الناس في رمضان في التراويح فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الجواز فشيء سوى السنية، فلا يقال إنه يجوز أن يصلي المسلمون جماعة في رمضان في صلاة القيام يعني في التراويح. هذه سنة وليست مما هو جائز، بل هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يكون جائزا بشرط ألا يتخذ عادة وسنة، وإنما في بعض الأحيان من غير ما اتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر تطوعه منفردا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا شيء عظيم يتعلق بهذا الأمر وهو السنة التركية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة التراويح، يقول قائل: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي التراويح في جماعة، وإنما كان ذلك في عهد عمر لا في عهد أبي بكر حتى، وإذا فأين السنة هاهنا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الجماعة في صلاة القيام في رمضان في التراويح خشية الفرضية، خشية الفرضية، فهاهنا مانع، مانع من الإتيان بهذا الأمر على ذلك النحو. فإذا زال المانع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا فرضية لشيء من أمر الدين بعد وفاة الأمين صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يعودون إلى الأصل. احفظ هذه وتحفظها، كل ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله وتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه سنة وفعله بدعة. احفظها وتحفظها إن شاء الله. كل ما قام المقتضي، يعني الدافع الذي يدفع للفعل، قام الدافع للفعل في عصره صلى الله عليه وسلم، كان الدافع لفعل الفعل موجودا في أيامه صلى الله عليه وسلم والزمان زمان تشريع، وانتفى المانع من فعله، ليس هناك مانع يمنع من فعل الفعل الذي قام الدافع الذي يدفع لفعله والزمان زمان تشريع. كل ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله، ومع ذلك مع قيام المقتضي الدافع وغياب المانع، مع ذلك تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تركه والبدعة فعله. مثل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم من سنته في صلاة العيدين أن تصلى في المصلى، مصلى الجنائز، مصلى العيدين، كان في ظاهر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين تحديدا يأمر الجميع بالخروج إلى المصلى، حتى الحيض، حتى المرأة التي تعاني من العذر ولا صلاة عليها، حتى الحيض تخرج إلى المصلى في يوم العيد تشهد الخير وجماعة المسلمين وتعتزل المصلى، ولكن تخرج وتكثر سواد المسلمين وتشهد الخير وجماعة المسلمين وتكثر الشهود وتذهب من طريق وتعود من طريق، حتى المرأة التي لا تجد ثوبا ولا جلبابا تعطيها أختها من جلبابها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج من هو مطيق للحركة إلى المصلى، حتى أصحاب الأعذار الحيض يخرجنا اعتزلنا المصلى يشهدنا الخير جماعة المسلمين. إذن الجمع عام والكل يخرج من أجل أن يشهد هذا الخير، والصلاة ليس لها أوان محدد تحديدا دقيقا حتى يتعالم به الناس فيما بينهم كالصلوات الخمس، ولكن بعد حل النافلة يؤخر الإمام شيئا في صلاة الفطر من أجل أن يخرج صدقة الفطر من لم يخرجها، ويتعجل شيئا في عيد الأضحى من أجل أن ينصرف الناس إلى أضحياتهم، فليس هنالك وقت محدد بضبط. هذا شيء، الكل يخرج فليسوا في مكان محدود محجر له حدود معلومة، وإنما هم في فضاء مكشوف. وإذن مع اتساع المدى وكثرة الجموع وعدم انضباط الوقت الذي يقوم فيه الإمام، وإنما يقوم الإمام على حسب ما يرتئيه بمصلحة القيام للصلاة، مع كل هذه الدواعي التي تقتضي وتدفع إلى الإعلان بشيء عن الصلاة، صلاة العيد، عن أذان، إقامة، قول الصلاة جامعة، مع قيام هذا الدافع بكل تلك الأسباب الدوافع، ومع عدم المانع، لأنه لا مانع هنالك بمرة يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا بلال قم فأذن، يا بلال أقم الصلاة، يا ابن أم مكتوم قم فقل الصلاة جامعة، لم يفعل شيئا من ذلك. مع وجود الدافع وغياب المانع فكان الترك سنة والفعل بدعة. إذن السنة في العيدين أن يقوم الإمام إلى الصلاة، فيقوم المسلمون يصلون خلفه من غير ما أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. إذا وجد المقتضي الدافع للفعل وغاب المانع الذي يمنع من فعل الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والزمان زمان تشريع، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل مع قيام المقتضي الدافع لفعله وانتفاء المانع من فعله، فالترك سنة والفعل بدعة عظيمة جدا. هذه القاعدة خذ عليها مثالا مما نعانيه في حياتنا. يموت الميت من المسلمين، وحينئذ لابد من فعل شيء له بعد إذ عذبه أهلوه والمحيطون به وتركوه وأهملوه حتى مات. فإذا ما مات جاءت دموع التماسيح، ولابد من أن ينقذ من النار حتى يدخل الجنة بزعمهم، وكيف؟ بعتاقة كبرى وصغرى. يجمع من هنالك من الترابية ثم يعد الطعام ويعد المال أيضا، ويجلسون يهذرمون بالصمدية كما يقولون بصورة الإخلاص ألف مرة أو مئة ألف مرة يقولون عتاقه تعتقه من النار صغرى وكبرى. قراءة القرآن في حد ذاتها قربة من القارئ إلى ربه، من التالي لسيده ومولاه. أن تصل إلى المتوفى أو لا تصل، اليقين عند العلماء المعتبرين أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى المهدى له. دعنا من هذه الآن، ولكن يبقى هذا الفعل بالعتاقة الكبرى والصغرى. اعرض هذا الفعل على السنة التركية، إدخال الناس الجنة وإنقاذهم من النار هو ما بعث من أجله المصطفى المختار، ينقذ الله تبارك وتعالى به الخلق بالتوحيد بالإسلام من النار إلى الجنة. فهذا غاية وثمرة الرسالة، أن ينقذهم الله تبارك وتعالى على يديه. ولذلك لما ذهب صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعود الغلام اليهودي وكان جارا له، فدخل عليه فوجده في سياقة الموت وأبو هذا الغلام كان قائما، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، اشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالتفت الغلام إلى أبيه نظر إليه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فتشهد شهادة الحق وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فما تجاوز الباب حتى سمع الصائحة فمات الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إنقاذ الناس من النار بيقين، دافع يدفع لفعل هذا الفعل وهو العتاقة كبرى وصغرى. وليس هناك مانع إطلاقا كان يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يجمع الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، أو العشرة المبشرين بالجنة، أو حتى أصحاب بدر أو أصحاب بيعة الرضوان، ويقول لهم: اجلسوا فاقرأوا لأخيكم سورة الإخلاص مئة ألف مرة حتى نعتقه من النار. هناك مانع؟ ليس هناك مانع، هناك دافع لفعل الفعل، هناك دافع قوي جدا، هو ثمرة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعبد الناس ربهم في الأرض حتى يستنقذهم ذلك من النار وحتى يدخلوا الجنة. إذن الدافع موجود على أعلى ما يكون، والمانع منتف ممحوق ليس له وجود، ومع ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالترك سنة والفعل بدعة، وقس على ذلك بقية الأمور تجد القاعدة فاعلة فذة، فتحفظها واحفظها واعمل بها تكن راشدا. نعود في رمضان، من السنة صلاة القيام في المساجد جماعة. يعترض المعترض ويقول: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ومات على غير ذلك، وأبو بكر رضوان الله عليه لم يفعل وإنما فعله عمر. والإجابة، وهي ما كانت تسمى قديما في الأزهر العتيق بالفنقلة، فإن قيل قيل فنحت من فإن قيل قيل ما يسمونه بالفنقلة. فإن قيل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مداوما عليه ومات على غير ذلك، ولم يفعله أبو بكر وإنما فعله عمر، قيل عمر. هذا أولا ممن أمرنا بأن نأخذ بسنته. وهل لعمر سنة منفصلة؟ إنما هي سنة رسول الله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. سنتي، وما سنة الخلفاء الراشدين من بعده إلا سنته. وهل لهم سنة منفصلة؟ يعني هناك سنة عمر وسنة أبو بكر وسنة عثمان وسنة علي؟ سنتهم هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طريقتهم طريقة رسول الله، منهجهم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وأما أولا وثانيا وثالثا إلى يوم القيامة، فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، صحيح البخاري عن عائشة، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ليلة فصلى في رمضان، فصلى بصلاته رجال، فلما كانت الليلة الثانية خرج فصلى، فصلى بصلاته رجال أكثر، لأنهم تعالموا، أعلم كل منهم أخاه، تعالموا فيما بينهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بليل في المسجد فلا تفوتنك صلاته، فكثروا. فلما فاض الخبر وجاءت الليلة الثالثة حتى فاض بهم المسجد كما يفيض الإناء بالماء ويفيض الماء عن الإناء، فامتلأ بهم المسجد. في الليلة التي تلي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلوا في المسجد منتظرين حتى خرج إليهم الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنالك، فقال: أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن أخرج إليكم أصلي بكم فتفرض عليكم فتعجزوا عنها. الداعي لجمع المسلمين في صلاة التراويح وراء إمام واحد ولا يصلون أوزاعا متفرقين موجود، ولكن هناك مانع، وهو ماذا؟ خوف الفرضية. فلما وجد المانع مع وجود المقتضي الدافع امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم، والحكم على أصله سنة، ولكنه يخشى أن تفرض عليه. وتأمل أنت الآن، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله أن يفعل، ظل مواظبا على تلك الصلاة ففرضت علينا، والله ما أطقناها فرضا، نسأل الله أن يوفقنا إليها تطوعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد المانع الذي منعه من الإتيان بالأمر إلى منتهاه، ومد الخط على استقامته، وهو كذلك على استقامته صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو بكر شغل بحرب مانع الزكاة وحرب المرتدين مع قصر مدة خلافته رضوان الله عليه، إذ هي سنتان وبعض شيء من أشهر، ثم قبض إلى ربه رضوان الله عليه صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، جاء عمر، مضى صدر من خلافته واستقر الأمر، ودخل المسجد ليلة فوجد الناس يصلون أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل مع الرجل ويصلي الرجل مع الرجال، فقال: لو أني جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان حسنا. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو أقرأ الأمة الذي أمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة رضوان الله عليه، فقال: يا أبي، لبيك وسعديك رسول الله. قال: إن الله جلت قدرته قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: وسماني يا رسول الله؟ يعني قال لك اقرأ هذه السورة على أبي بن كعب، خاص سماني، أم قال قرأ هذه السورة على رجل من أمتك فاخترتني؟ فارق كبير. قال: بل سماك. فابتدرت عيناه بالبكاء رضوان الله عليه، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هنيئا لك العلم أبا المنذر رضوان الله عليه. جمعهم عمر خلف أبي بن كعب، فإذا ما دخل بعد عليهم وهم يصلون سرا، وقال: إن التي ينامون عنها خير منها، يعني التي تؤخر كما سيأتي إن شاء الله في مباحث صلاة التطوع إن شاء الله رب العالمين، التي تؤخر هو خير، وهي خير بفضل الله تبارك وتعالى. إذن السنة التركية هي كل ما قام المقتضي الدافع لفعله وانتفى المانع من فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع قيام الدافع ووجوده وانتفاء المانع وغيابه تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. إذن فالترك سنة والفعل بدعة. كل ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله والزمان زمان تشريع وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم فتركه سنة وفعله بدعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.